ما له كبير. واحد جلد يكتسب وينفعك وينفع أهلك. فقلت أحسن لي مصوبة الآخرة، أنت حر لوجه الله. هذا يختلف عن هذا، ولذلك أي الرقاب أفضل من صلى الله عليه وسلم عن هذا. والسهل المتصف قال حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار بادام العبسي الكوفي الطبقة التاسعة قال عن هشام بن عروة كثيرا يروى عن البخاري بواسطة وأحيانا بدون واسطة مثل هذا. عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن أبي مراوح، أبو مراوح بالضم، هذا أبو مراوح هذا من اسمه يقال الغفاري، قال الغفاري مدني من كبار التابعين لا يعرف اسمه، وشذ من قال اسمه سعد، وإنما هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف بكنيته ولا يعرف اسمه، هذا هو الصواب. عن أبي داود عن أبي ذر رضي الله عنه جندب بن جنادة الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، أي العمل من أعمال العباد أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. إيمان بالله وجهاد في سبيله هذا شرف فضل من الله سبحانه وتعالى. أي مؤمن مؤمن مؤمن مؤمن بالله واليوم الآخر وبجميع حذافيره، وإن كان هناك اختلاف في الوسط لكنه مؤمن. كل يوم نسجل لك أفضل الأعمال في صحيفتك، لأن الإيمان هو أفضل الأعمال، فأول ما أسجل لك في صحيفتك إن فلان مؤمن، وهذا شرف عظيم تكتسب به أجر عظيم، وزيد عليك الصلوات وزيد عليك الأذكار وزيد عليك طلب العلم وزيد عليك التعليم وإلى ذلك، يعني ضم كل ما تحتاج إليه. فإذا أول الدرجة هو الإيمان الجهاد في سبيل الله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ قال أعلاها ثمنا، وفي رواية قال أغلاها ثمنا، أعلاها ثمنا، الذي ثمنه كثير يكون ثوابه أكثر، وأنفسها عند أهلها، أنفس نفيس ما شاء الله طيب ما شاء الله يحبونه ويحبون نفعه ويحبون خدمته، هذا هو أفضل الرقاب أن يعتقه. وأما الذين يبغضون مجالسته ويبعدونه من بيتي ماذا ولو أعتقه ثوابه ضئيل. قال قلت فإن لم أفعل، إن لم أجد رقبة أعتقها، ثم هي عرفنا هذا ماذا نفعل؟ قال تعين ضائعا صائغا ضائعا، ضائع ضائع في حرفته ما يحسن الصناعة، أعينه على عمله، إذن هذا صدقة صدق عليه. أو تصنع لأخرق، أو أخرق هو أحمق ما يحسن في العمل، هذا فالضائع غير هذا، فهذا أخرق أحمق هو لا يحسن الصناعة، والأول كان لكنه مثلا لمرض أو لغير ذلك يمتنع من العمل يفعل. قال فإن لم أفعل، إن لم أفعل لهؤلاء، قال تدع الناس من الشر عظيم، تدع الناس من الشر، لا تصل شرك إلى عباد الله، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، فإن وقاية نفسك عن شر عباد الله صدقة، كأنك تصدقت بمال العظيم، بل هو أولى. يعني إذا أذية الناس باللسان، أذية الناس باليد، أذية الناس بالغمز، حتى بالغمز بالعين واللمز وبأي حاجة، يعني المسلم من سلم المسلم لسانه، فإذا سلم الناس منه فقد تصدق على نفسه ويكتب له صدقة، أجر صدقة، وهو أنه تصدق على نفسه بذلك. فينبغي للمسلم أن يكون هدفه الأساسي إيصال النفع إلى عباد الله بأي وسيلة، بالصدقة بالمال، بالصدقة بالجاه، بالصدقة حتى بكلام الطيب وكذا وكذا، هذا هدفه. لكن لا يستطيع ذلك أدنى الشيء أن يكف شره عن الناس، هذا غاية ما هنالك، ينفع عباد الله بهذا فله صدقة، أجر صدقة، فهذا تصدق به لنفسك على ذلك. فينبغي التنبه لهذا، لأن بعض الناس هماز لماز غماز مغتاق نمام كذاب، فهذا ليس من خلق من شمة المسلمين وإنما من شمة المنافقين. فلا ينبغي لمسلم أن يكون متصفا أو متخلقا بهذه الأخلاق الرديئة، فيكون يعني صائنا نفسه وصائنا عباد الله سبحانه وتعالى من وصول الشر إليه. قال رحمه الله تعالى الشاهد هنا أي الرقاب أفضل، أي الرقاب أفضل، قال أعلاها أو أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، هذا هو الأفضل. قال باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات. العتاقة، العتاقة بفتح العين وليس بالكسر، ويخطئ هنا بعض الناس عتاق عتاقة، العتق بالكسر هذا هو يعني ثلاثي، عتاق عتاق هو الخير الجواد، سمى عتاق نجيب يعني، أما حريا فهو بالفتح فقط ما يكتب عتاق وعتاقة، وأما عتاق فهو الخير الجواد وليس الناسب هنا، نقول عتاقة في الكسوف إذا كسفت الشمس أو خسف القمر ما هذا، أو الآيات أو عند ظهور الآيات إلى الزلزلة والريح الشديد وما إلى ذلك، إزعاج للناس ماذا يعتقون عبيدهم حتى يرحمهم الله بذلك. وبسهل منطقة على حدثنا موسى بن مسعود، موسى بن مسعود هذا بصري صدوق ومن صغر طبقة التاسعة، على حدثنا زائدة بن قدامة، زائدة بن قدامة هذا الكوفي من طبقة السابعة، عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، هذه زوجته، هذه زوجته وبنت عمه، وبنت عمي عروة بن الزبير، عروة بن الزبير أخوه المنذر بن الزبير، فهذه ابنة للمنذر وهو ابن لعروة، فهي بنت عمي، وكانت أكبر منه بعشر سنين، وكانت شيخته لأنها تربت في حجر أسماء جدتهما، فتلقت العلوم منها ومن عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أمهات المؤمنين وغيرهما من أمهات المؤمنين، فكان يستفيد منها. فمن جملة ما استفاده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جدتهما أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، هذا مطولا سبق في الكسوف وسبق في كتاب العلم أو الإيمان، وفي محل آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسف الشمس فإنه صلى صلاة الكسوف وخطب الناس، ومن جملة توجيهاته في خطبته أن أمرهم بأن يعتقوا وأن يتصدقوا وأن يفعلوا خيرا ويصلوا ويهزوا إلى الصلاة. تابعه علي عن الدراوردي، تابعه علي عن الدراوردي، علي بن وهو علي ابن المدين، عن الدراوردي عبد محمد عبد العزيز بن محمد الدراوردي المدني، عن هشام المتابعة يعني لزائدة بن قدام أو لمسعود موسى بن مسعود. قال السرد المتفق على حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، هذا بصري ثقة من الطبقة العاشرة، قال حدثنا عسام، عسام بالثاء المثلثة، عسام هذا هو بفتح العين مهملة والتشديد المثلثة، هو ابن علي بن الوليد العامري الكوفي، ما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد. قال ماذا حدثنا هشام، هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما جدتهما أنها قالت كنا نؤمر عند الخسوف بالعتاقة، الخسوف للقمر والخسوف للشمس أو بالعكس أو هما لهما، وهذا هو الصواب، هما لهما، خسف القمر، خسفت الشمس، كسفت الشمس، يجوز للاثنين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتقن، باب إذا عتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء، باب إذا عتق عبدا بين اثنين أي مشاركا، يعني عبد كان له عبد ولكنه بالمشاركة فأعتق نصيبه، ماذا يأتي حكمه في الحديث. وبالسند المتقن قال حدثنا علي بن عبد الله المدني، قال حدثنا سفيان عيين عن عمرو بن دينار عن سالم، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان مسيرا قوم عليه ثم أعتق، يعني ننظر أعتق نصيبه، اثنان مشتركان في عبد واحد فأحدهما أعتق نصيبه، ننظر إذا كان له مال أعتق العبد كله لأنه أدخل مشقة على صاحبه فحفظ حق صاحبه بأن يرفع له قيمته، قيمة نصيبه، حظ نصيبه، ثم العبد كله حر عليه ويكون مولا له، هذا هو حكم الشرع. قال وسهل منطقة على حدثنا عبد الله بن نصف التميسي، قال أخبرنا مالك مأمو دار هجرة عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له أي حظا له في عبد فكان له مال، له غني ويبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، عدل من الناس يقومه قيمة يعني معتدلة، فأعطى شركاءه حصصهم، الشركاء يأخذون نصيبهم، وعتق عليه العبد كله يعني، وإلا إلا بيكون له مال فقد عتق منه ما عتق، فقد عتق منه ما عتق، يعني معناه يتجزأ الحرية، وخالف أبو حنيفة في هذا، يتجزأ الحرية تتجزأ يعني. نصفه عتب ونصفه الباقي عبد. إذا معنى ذلك سيأتينا إما أن يعتقوه هؤلاء مثل ما أعتق صاحبهم أو يستسعون أو ماذا يستسعى العبد على نصيب هؤلاء يوما يكون حرا واليوم الثاني يشتغل عند أصحابه وهذا يستسعى العبد غير مشكوك عليه غير مشكوك عليه يستسعى في تخليص رقبته النصف الباقي إما بالعمل عندهم أو خارج يعني عملهم ويعطيهم المبلغ الذي يطلب بالنصف منه فهذا هو استسعى العبد استسعى العبد غير مشكوك عليه يخير إن شئت تبقى عبدا دائما نصف العبد وإن شئت تعمل عمل وتعطي نصيبهم وتتخلص من عبوديته ويسالي متطفى على حدثنا عبيد بن إسماعيل الهباري هذا في قسم الطبقة العاشر عن أبي سامة حماد بن سامة بن زيد من الطبقة التاسعة عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب من الطبقة الخامسة من الفقهاء عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الإسناد مسلسل بالمدنيين من عبيد الله وفيه رواية تابعي عن تابعي فعبيد الله تابعي من الخامسة ونافع من الثالثة وابن عمر أحد المكثرين السبعة وأحد العبادلة الأربعة رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه عتقه كله يعني إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل على المعتق قيمة عدل فأعتق منه ما أعتقه يأتي والباقي فباقي على العبودية وبسالم منطلق قال حدثنا مسدد بن سرحد أبو الحسن البصري قال حدثنا بشر المفضل من لاحق أبو إسماعيل البصري عن عبيد الله اختصره أي رواه مختصرا وليس مطولا وبسالم منطلق قال حدثنا أبو النعمان فأنا محمد بن فضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق نصيبا له في مملوك أو قال شك من الراوي شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق أي معتق قال نافع وإلا فقد أعتق منه ما أعتق قال أيوب لا أدري أشيء قاله نافع قوله إلا الاستثناء هذا أو شيء في الحديث يعني تردد فيه أو هو من قول ألحقه أيوب تفقها أو هو في الحديث نفسه والصحيح أنه من الحديث والسالم منطلق قال حدثنا أحمد بن مقدام الأجلي البصري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة بن أبي عياش المدني قال أخبرني نافع مولى بن عمر في رواية تابعي عن تابعي وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يفتي في العبد أو الآمة يكون بين شركاء فيعتق أحد نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتق كله يعني إذا كان للذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة عتق ويدفع إلى الشركاء أنصبائهم أي حظوظهم ويخلى سبيل المعتق يعني معناه يخرج حرا يخبر ذلك ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث يروى هذا الحديث الليث بن سعد وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن وابن إسحاق محمد بن إسحاق على المطلب وجويرية بن أسماء الضباعي ويحيى بن سعيد الأنصاري وإسماعيل بن أمية كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مختصرا الظاهر أن الوقت منتهي ونكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وأهيتنا واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.